الجواب يعني باعتبار المفصل، والجواب جمع جابية، والجابية معلومة. فما حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة؟ سالم، نعم جائز على أصح أقوال أهل العلم، أن الرجل يجوز له أن يغتسل بالماء الزائد الذي تركته المرأة بعد غسلها، يجوز له أن يغتسل به، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وكذلك اغتسل بعض أزواج النبي. الحديث الثاني، أحسنتم. وأحاديث النهي على ماذا تحمل محمد؟ نعم تحمل على الأولوية، أنه لا يغتسل فيما اغتسلت به امرأة، يترك هذا ويغتسل بماء جديد، هذا هو الأولى، وهو يحمل على الأولوية وعلى نهي الإرشاد وكراهة التنزيه، وليس على نهي التحريم. لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، وإنما يحمل على التنزيه وعلى الإرشاد، أي أنه يرشد إلى هذا، يرشد إلى أن يغتسل بماء جديد ولا يغتسل بما فضل من ماء الماء من ماء المرأة. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. وهناك أقوال أخرى، ما هي عند من؟ هناك أقوال أخرى عبيد؟ نعم، الخطابي يجمع بين الأدلة فيقول أن المقصود بالنهي هو ما تقاطر منها وتساقط من جسدها، هذا لا يغتسل به الرجل، وأما ما خلفته من زائد فيغتسل به. أحسنت. محمد، نعم، ذهب جماعة من العلماء إلى أنه يغتسل بما تركت المرأة من الزائد ما لم تكن جنبا أو حائضا. نعم، نعم، قال يجوز الاغتسال به ما لم تنفرد به، فإن انفردت به فلا يصلح الاغتسال به. طيب، والقول الأخير عند من؟ عبد الرحمن، جائز من غير كراهة، يجوز من غير كراهة. أحسنتم. والصواب هو القول الأول، أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل ماء المرأة، والأولى أن يغتسل بغيره، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام والصنعاني واستحسنه الشوكاني من المحققين رحمهم الله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم ومن المتأخرين العثيمين والعلامة الوادعي. وأما جمع الإمام الخطابي فما يدل عليه الحديث، الحديث ما يدل عليه، فالفضل هو المعلوم الزائد، شيء زائد. طيب، نواصل مسائل أو ما نعم ما بقي من المسائل التي تتعلق بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وحديث كذلك الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مسائله مسألة حكم تطهر المرأة بفضل الرجل، تقدم معنا أمس مسألة حكم تطهر الرجل بفضل المرأة، هذه المسألة العكس، المرأة تتطهر بالفضل الذي تركه الرجل، هل يجوز لها ذلك أن تتطهر بفضل الرجل؟ الحديث الأول كما علمت نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، فهل يجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل؟ نقل النووي الإجماع على جواز تطهر المرأة بفضل الرجل، نقل الإجماع على جواز تطهر المرأة بفضل الرجل، ولكن الحافظ يقول هذا الإجماع فيه نظر، فقد ثبت الخلاف، ونقل الخلاف الطحاوي رحمه الله تعالى. والصحيح في هذه المسألة هو ما تقدم، أنه يجوز للمرأة أن تتطهر بفضل الرجل، والأولى أن تتوضأ بغير فضل الرجل، الأولى أن تتوضأ وتتطهر بغير فضل الرجل، ولكن إن اغتسلت به أو توضأت فلا حرج، جمعا بين الأدلة. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير العلماء، ونقل عليه الإمام النووي الإجماع، نقل عليه الإجماع، لكن قد ثبت الخلاف، نقل الخلاف كما نقل ذلك الإمام الطحاوي. لكن الصواب في المسألة هو ما تقدم في شأن الرجل، أن المرأة يجوز لها أن تتطهر تتوضأ تغتسل بفضل الرجل، والأولى أنها تتوضأ وتغتسل بغير فضل الرجل، ولكن إن اغتسلت به أو توضأت فلا حرج، لا حرج، وهو ترتفع يرتفع به الحدث الأصغر وكذلك أيضا الحدث الأكبر، إن اغتسلت أو توضأت يرتفع الحدثان به بهذا الفضل الأصغر والأكبر. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن المرأة حكمها حكم الرجل في هذا. طيب، المسألة الثانية، مسألة تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد. علمنا أن المسائل متقدمة على الإنفراد، كل واحد ينفرد بتطهر ما زاد من ماء صاحبه، لكن المسألة الثالثة هذه يتطهران من ماء واحد مع بعض، اجتمعان عليه ويتطهران، يغتسلان أو يتوضعان من ماء واحد. فحكم المسألة هذه نقل فيها الإجماع، نقل الإجماع أكثر من واحد على جواز ذلك، على جواز أنه لا بأس يتطهرا جميعا كما في الحديث المتقدم، وليغترفا جميعا، وليغترفا جميعا. وقد جاء أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، كما في البخاري أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، في رواية هشام بن عمار عن مالك من إناء واحد، يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من جميعا من إناء واحد، هذه رواية هشام عن مالك. وليس المقصود الرجال والنساء غير المحارم يتوضؤون من إناء واحد، يجتمعون مع بعض ويتوضؤون من إناء واحد، لا، وإنما المقصود إيش؟ المحارم، كل واحد مع محرمه يتوضؤون من إناء واحد. فلا بد من حمل الحديث على هذا، أن المقصود غير الأجانب، وإنما المقصود يعني المحارم يجتمعون ويتوضؤون من إناء واحد. فلا يفهم هذا الفهم السقيم أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أي غير المحارم، لا، وإنما المقصود المحارم يجتمعون على إناء واحد ويتوضؤون رجالا ونساء. فهذه المسألة فيها إجماع كما سمعته، أنه يجوز الاجتماع على الماء ويغترفان مع بعض من إناء واحد، نقل الإجماع غير واحد من الأئمة كالطحاوي والقرطبي وغيرهما رحمهم الله تعالى، النووي أيضا ينقلون الإجماع على جواز هذه المسألة. ونقل الخلاف عن أبي هريرة أنه كان لا يرى ذلك، لا يرى ذلك، ولكنه لم يثبت عنه كما أبان ذلك أخونا الشيخ محمد بن حزام حفظه الله، أنه من طريق أبي سهلة وهو لا يعرف، من طريق أبي سهلة وهو لا يعرف، وحكاه ابن عبد البر أيضا عن قوم، حكاه عن قوم، ولكن الصواب ما سمعته أنه يجوز، ما في كراهة ولا في شيء، يجتمعون يتوضؤون يغتسلون من إناء واحد. فعائشة كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد وتقول له دعني دعني، أي اترك لي شيئا يا رسول الله من هذا الماء، وكلاهما يغتسل، كلاهما يغتسل من هذا الإناء، لا مانع من ذلك. طيب، وأما ما حكي عن أبي هريرة فكما سمعت لم يثبت عنه، لأنه من طريق أبي سهلة وهو لا يعرف، وحكاه ابن عبد البر عن قوم، وحديث ابن عمر حج عليهم الذي في البخاري، حديث ابن عمر حج على هؤلاء القوم أنهم كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، في رواية هشام من إناء واحد عن مالك. فهذا هو الصواب، أنه لا بأس بذلك. طيب، بقي هذا الحكم الذي تقدم معنا، النهي المتقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، هل هو تعبدي أم معلل بعلة من العلل؟ الذي يظهر أنه نهي تعبد، نهي تعبد لا نعقل علته، فلا يجري فيه القياس، لا يجري فيه القياس. فالنهي التعبدي أو الحكم التعبدي هو الذي لا تعرف علته، ما تظهر علته، والنهي التعبدي أو الأمر التعبدي الذي لا تعرف علته هذا لا يجري فيه القياس، لا يجري فيه شيء من أنواع الأقيسة، فيبقى أمرا تعبديا لا يقاس عليه. فعلى هذا النهي المتقدم إنما هو نهي تعبد محض، فليس ثم علة تظهر من النهي، ليس ثم علة تظهر من النهي. وبعضهم حاول يلتمس شيء من العلل، شيئا من العلل في ذلك. فنكون بهذا قد انتهينا من حديث من حديث الرجل الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث عبد الله بن عباس، ما اسمه أو ما كنيته ابن عباس؟ أبو العباس. إيش تعرف من مناقبه؟ ترجمان القرآن، حبر هذه الأمة، أعلم أمة محمد بما نزل على محمد، دعا له رسول الله بالفقه في الدين. أحسنت. نعم، قال المسعود في نعمة ترجمان القرآن. أحسنتم. نعم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات ومات وقد ناهز الحلم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الحلم، أي قرب من الاحتلام أي البلوغ. وهو من العبادلة، عبد الله بن عباس من العبادلة، إذا أطلق العبادلة فيدخل فيه ابن عباس. فمن هم العبادلة هؤلاء من الصحابة؟ العبادلة من الصحابة، إذا سمعت هذا قول العبادلة أو روى العبادلة، من هم؟ عبد الله بن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن عمر، هؤلاء الأربعة العبادلة. إذا قيل العبادلة هم كثير من يسمى بعبد الله، لكن هؤلاء غلب عليهم هذا الاسم، يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وفي الزيادة التي في حديث عبد الله المغفل يغسله سبع مرات، فغسله سبع مرات وعفره الثامنة بالتراب. سيأتي الكلام على ذلك، كم يصلينا إذا ولغ فيه الكلب. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ فيه الكلب، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. قوله ولغ، يقال ولغ يلغ ولوغا وولغا، يلغ أو يقال ولغ يلغ بفتح اللام في المضارع في المصدر، ولوغا وولغا وولغانا، ثلاث مصادر لولغ. قال ولغ يلغ ولوغا وولغا وولغا وولغانا أو ولغ، نعم، وولغانا، ثلاث مصادر. ومعنى ذلك إذا شرب فيه بأطراف لسانه، إذا شرب الكلب في الإناء بأطراف لسانه فإن الحكم هذا هو، عندك إناء فيه ماء، جاء كلب يشرب في هذا الإناء الذي هو في البيت موجود أو في مكان موجود، فجاء واحد من الكلاب هذه فإذا به يشرب ويلق في هذا الإناء، ما حكم هذا الماء الذي فيه؟ أنه يراق، وهذا الإناء يغسل سبعا أو ثمانية كما سيأتي الكلام على ذلك. طيب، هذا هو معنى قوله ولغى، أي أنه إذا شرب فيه بأطراف لسانه، لأن هذا هو معنى الولوغ كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال هو أن يدخل الكلب لسانه في المائع فيحركه، أن يدخل الكلب لسانه في المائع أي في الماء في الشراب في غير ذلك من الأشياء المائعة فيحركه بهذه اللسان. والولوغ يكون للكلب وسائر السباع، يكون للكلب ولسائر السباع من الأسود من النمور من حتى الهر، من السباع تعتبر أيضا كذلك، يكون لها الولوغ يكون في هذه الحيوانات في الكلب وفي غيره من السباع. وأما الطيور فلا يكون فيها الولوغ، الطيور لا يكون فيها الولوغ، لا يقال ولغ الطير في الإناء، هذا ما يقال، وإنما يستعمل الولوغ لفظ الولوغ مع إيش؟ مع الكلاب ومع السباع، يقال ولغ الكلب ولغ الهر ولغ الأسد في الماء في الإناء. أما أنك تقول ولغ الطير هذا لا يكون، إلا الذباب فإنه ذكروه أنه يلغ في الإناء أو يلغ في الإناء، فيستثنى من الطير الذباب فإنه يلغ في الإناء. هكذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب، وقوله الكلب الآن ما هو معنى الولوغ؟ ولوغ الكلب ما هو؟ أي الشرب بأطراف لسانه، يأتي إلى إناء فيه ماء فيشرب من هذا الإناء. فما حكم هذا الماء وما حكم هذا الإناء الذي شرب فيه الكلب؟ سيأتي الكلام عليه. طيب، قوله الكلب هنا ألفه للاستغراق، إذا ولغ الكلب فيه هنا الموجودة في الكلب للاستغراق، تشمل جميع أنواع الكلاب، فلا يستثنى شيء من الكلاب، سواء كان كلب صيد، كلب ماشية، كلب حرف أو غير ذلك، كلها حكمها واحد. ومنهم من خص كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرف، قال لا تدخل في الحكم هذا، وهذا غير صحيح. بل أول هنا للجنس، إذا ولغ فيه الكلب فأل للاستغراق، سواء جميع الكلاب إذا ولغت في الإناء هذا هو الحكم، سواء كان هذا الكلب كلب ماشية مما يقتنى ويجوز اقتناؤه، وإن الأصل تحريم اقتناء الكلاب كما سيأتي، لا يجوز اقتناء الكلاب ولا تربية الكلاب ولا شراء الكلاب ولا بيع الكلاب، هذا كله محرم. فلا يجوز للشخص أن يتخذ كلبا معه ويمشي معه، هذا صنيع الكفار، كلب بوليسي، كلب مدريش، هذا كله من فعال الكافرين. وأما المسلمون فلا يجوز لهم اقتناء الكلاب إلا ثلاثة كلاب، فلا بأس أن تقتنى كلب الصيد، يستعمله في الصيد، يرسله على الفريسة أو يرسله على الصيد الذي يصيده، هذا لا بأس به. وكذلك كلب الماشية، يكون حارسا مع الماشية، معه غنم كثير بدوي ويمشي بالكلب إيش معه، هذا لا بأس للحاجة. وكذلك أيضا كلب إيش كلب الحرث، يكون حارسا على المزرعة، حارسا على المزرعة، لا يأتي اللصوص، لا يأتي بعض الحيوانات تعبث بها، فيكون حارسا على المزرعة، هذا جائز. ومنهم من أضاف الكلب البوليسي، هذا قال للحاجة، يلحق بمثل هذه الأشياء للحاجة، لأنه يقتنى لحاجة، يعني ما تعلمون من الأمن وهكذا، فهو عنده حاسة الشم ذكي في هذا الجانب. لكن هناك آلات تستغنى بها عن الكلب، فلا حاجة للكلب، هناك آلات حديثة، أجهزة حديثة، تعلم هذه السيارة محملة كذا، وهذا الجهاز يعني هذا الذي أدخلت بها الشنطة فيها كذا، مجرد ما يدخل الشخص بهذه الأشياء، فإذا لا حاجة للكلاب، للكلب البوليسي هذا. فيبقى المستثنى هو إيش؟ هذه الثلاثة الأشياء يجوز اقتناؤها من الكلاب. لكن بالنسبة لحكم البلوغ، هي إيش؟ البلوغ هي داخلة عام، جميع الكلاب إذا ولغت في الإناء حكمها هذا الذي سيأتي إن شاء الله في الغد. طيب، قوله وفي لفظ فليرقه، هذه الزيادة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حكم عليها أهل العلم بالشذوذ، وهي في صحيح مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش، عن أبي زينب وأبي صالح عن أبي هريرة، قال النسائي لا أعلم أحد تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه. وهكذا حمزة الكنائي قال أنها غير محفوظة، وابن عبد البر لم يذكر الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة هذه الزيادة. وكذلك حكم عليه ابن مندى قال لا تعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. كل هؤلاء الأئمة رحمهم الله يحكمون عليها بالشذوذ، حكم عليها بالشذوذ حمزة الكناني. وقبل ذلك النسائي قال لا أعلم أحد تابع علي بن مسهر عليها، شد بها علي بن مسهر. حمزة الكناني أيضا كذلك يقول إنها غير محفوظة. ابن عبد البر كذلك يقول لم يذكر الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة هذه الزيادة. وأيضا ابن مندة قال لا تعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. فالحاصل هذه الزيادة شاذة، فالحديث رواه تسعة أنفس عن الأعمش ولم يذكروا هذه اللفظة، تسعة أنفس عن الأعمش رووا هذا الحديث إذا أو طهور إناء أحدكم ما فيه أبدا فليرقه، تسعة أنفس عن الأعمش. ومنهم من هم من خاصة طلاب الأعمش، شعبة وأبو معاوية رووا هذا الحديث وما ذكروا هذه الزيادة، ما ذكرها إلا علي بن مسهر. فتسعة أنفس يروون الحديث عن الأعمش ولم يذكروا هذه اللفظة، وعلى رأسهم شعبة وأبو معاوية، وهما من أخص أصحاب الأعمش رحمه الله تعالى، وما تعرض لهذه الزيادة. وأيضا روي الحديث من غير طريق الأعمش، رواه 10 من غير طريق الأعمش وما ذكروا هذه الزيادة أيضا، ولم يذكروا هذه الزيادة. 10 من غير طريق الأعمش ما يذكروا هذه الزيادة، و9 أنفس من طريق الأعمش ما ذكروا هذه الزيادة. فيأتي علي بن مسهر رحمه الله ويذكر هذه الزيادة، فإذا الحديث ما حكم هذه الزيادة؟ شد بها علي بن مسهر رحمه الله تعالى عن الأعمش، فإن أصحاب الأعمش لم يذكروا هذه الزيادة 9 من أصحابه. فهذه الزيادة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إن لم تصح لفظا فمعناه صحيح، لأنه لا يمكن أن يغسل 7 مرات إلا بإيش؟ إلا بالإراقة. لا يمكن أن يغسل 7 مرات بالتراب إلا بالإراقة، أما لفظها فلم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المعنى فنعم، هذا الماء الذي في الإناء ولغ فيه الكلب يراق ثم يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. وكذلك هذا صنيع أبي هريرة وفتوى أبي هريرة الذي هو راوي الحديث، كان يفتي بذلك بالإراقة، إذا سئل يفتي بالإراقة أن الماء يراق الذي فيه، فهو فتوى أبي هريرة، وأيضا المعنى يقتضي ذلك، المعنى يقتضي ذلك أن الإناء لا يمكن تغسيله إلا بعد إيش؟ إراقة الماء، يراق الماء ثم يغسل، أول غسلة تكون بإيش؟ بالماء والتراب يخلط، ثم بعد ذلك يغسل بالماء الصافي، يغسل بالماء الصافي بعد ذلك. فهذا هو بالنسبة للزيادة لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وأما بالنسبة للمسائل إن شاء الله نؤخرها. الآن الذي استفدنا من حديث أبي هريرة معنى ولغة، أي شرب بطرف لسانه، نعم، مع التحرير. والذي استفدنا أيضا كذلك من الحديث فليرقه، أن هذه الزيادة شد بها علي بن مسهر عن الأعمش. وأما مسائله فإن شاء الله نأتي عليها في الغد، أو نأتي على شيء من مسائل هذا الحديث. وأيضا استفدنا أيضا حديث عبد الله المغفل، فاغسلوه 7 مرات واعفروه 8 تراب. كذلك أيضا التردد في هذا الحديث في رواية الترمذي، أخراهن أو أولاهن، هذا إن شاء الله يكون مع الكلام عن المسائل. قال وكلب حرس البيت، لا، ما في كلب يحرس البيت، كلب يحرس الماشية، أما اقتناء كلاب تحرس البيوت فلا، لا يستعمل هذا، لا يستعمل الكلاب التي تحرس البيوت، لأنه ربما يحتاج أن يدخل البيت، يحتاج يضع في حوش البيت، والملائكة لا تدخل به بيتا فيه كلب ولا صورة، ربما تحرم من دخول الملائكة. لكن بعضهم ربما يقيس أنه يجعل خارج البيت إذا كان البيت نائي بعيدا، إذا كان البيت نائيا بعيدا ويخاف على نفسه، يخاف على نفسه ما في أحد من جيرانه، ويخاف على نفسه من اللصوص أو ممن يهجم عليه، فيرجى أنه إن شاء الله لا بأس إذا استعمله، لكن لا يدخل البيت، يجعله خارج البيت، يجعله خارج البيت ولا يدخله البيت، وإن استغنى عنه يبعده، إذا استغنى عنه بعد ذلك يبعده، قياسا على حراسة الماشية. قال ما هي الأمور التي تعين على الجرأة؟ احنا ما نريد أن تكون جريئا، فالجرأة ليست على الإطلاق محمودة، ليست على الإطلاق محمودة، ولكن الشخص يكون جريئا في الأمور التي محتاج لأن يكون جريئا فيها، مثل بيان الحق، بيان الخير، تعلم العلم مع الأدب، لا يكون يعني كما قال بعض العلم لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، يحتاج إلى شيء من الجرأة مع الأدب، أنه يسأل ولا يجلس تكون عنده الأمور غامضة وبعض المسائل الملتبسة عليه وهو لا يسأل حياء، فهذا خطأ، فيسأل كما كان السلف يسألون ويفرحون بمن يسأل فيما أشكل عليهم. وأما أنك تترك الأمور وأنت تحتاج إليها فهذا من الجرأة المذمومة. فهو يقصد يعني الجرأة من حيث الكلام، هو هذا الذي يعنيه، وليس المقصود أنه الجرأة يتجرأ في كل شيء فيما يجوز وما لا يجوز، هذا ما هو مقصود الأخ، ولكن من باب التنبيه فقط. فالجرأة المحمودة هي التي تكون في الخير فلا بأس. وهذا يا أخوان السفيد الذي عنده شيء من الجرأة المشروعة يستفيد سريعا، يستفيد لأنه سيسأل عن ما أشكل عليه. نظن جاء الوقت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.